عرسان القصة هي قصة هي الواحد بده التاني هو وهي هو وهي العريس بعد انتظاره العروس حلت له داره العريس بعد انتظاره العروس حلت له داره عرساني اللي اختاره يونس وهي اسمعوا حكاية عرساني القصة هي قصة مع بي وامه بده عروس حكاية بديت من عنده هو المحروس حكي مع بي وامه بده عروس راحوا اهله طلبوها العروسة وخبروها راحوا اهله طلبوها العروسة وخبروها وسمحت وافق ابوها وفرحت هي اسمعوا حكاية عرسان يتعذر حبيبة قلبه هي بالقلب عشقة جماله هي ومش يتعذر رح يحميها بعيونه هي وعدت حتصونه رح يحميها بعيونه هي وعدت حتصونه الدسم والتقوى بتكونه عيش هنية اسمعوا حكاية عرسان القصة هي قصة خبرنا لعيونك يا قمرنا هالغنية اسمعوا حكاية عرسان القصة هي قصة هي الواحد بده التاني هو وهي هو وهي العريس بعد انتظاره العروس حلت له داره العريس بعد انتظاره العروس حلت له داره عرساني اللي اختار ثاني القصة هي قصة هي الواحد بده التاني هو وهي هو وهي العريس بعد انتظاره العروس حلت له